يقول هل صحيح أن كامل النعمون المقيم يتحول فلو فلا يخطئ؟ وهذا ذكر لكنه لا يصح، وإنما اللي ثبت في حديث عائشة كان لا يوزن حتى يقال له أصبحت أصبحت.